وكريم اسم الله تعالى أي محسن. 72 و200 أكنة أغطية، وأكنان جمع كن وهو ما وقع من الحر والبرد. 73 و200 كهل هو الذي انتهى شبابه. 74 و200 أكمام جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. 75 و200 أكب الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيظه بغير ألف. 76 و200 كهف غار. 77 و200 كيد هو من المخلوق احتيال وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. 78 و200 كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد. 79 و200 كبتوا أي أهلكوا، ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم. 80 و200 أكمه هو الذي ولد أعمى. 81 و200 كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. 82 و200 كأن معناها التشبيه. 83 و200 كي معناها التعليل. 84 و200 كم معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية. 85 و200 كأي بمعنى كم، وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي. 86 و200 كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا. 87 و200 الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. حرف اللام. 88 و200 لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. 89 و200 الباب عقول وهو جمع لب. 90 و200 لبث في المكان أقام فيه. 91 و200 لمز يلمز أي عاب الشيء. 92 و200 لؤلؤ جوهر. 93 و200 لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم. 94 و200 لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو، ولهي يعني الشيء بالكسر والياء، يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله، ومنه لا تلهكم أموالكم. 95 و200 لطيف اسم الله تعالى قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. 96 و200 لدى ولد معناهما عند. 97 و200 ليت معناها التمني. 98 و200 لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع في المكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع، وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. 99 و200 لو لها معنيان، التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. 300 لولا لها معنيان، العرض مثل لو ما وامتناع شيء لوجود غيره. 301 لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما. وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. 300 لا 3 أنواع، نافية ونهية وزائدة. 300 اللام 5 أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القاسم وغيره، وهي المفتوحة.

31 و300 أنظر بالألف آخر ومنه أنظرني ومن المنظرين وفنظرة إلى ميسرة. 32 و300 نظرة بالضاد من التنعم ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة. وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. 33 و300 نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام. 34 و300 أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها أيضا نعام. 35 و300 نعمة كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. 36 و300 نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. 37 و300 ند هو المضاهي والمماثل والمعاند وجمعه أنداد. 38 و300 أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر والمنذرين وكيف نذير أي انذار فهو مصدر ومنه عذاب ونذر. ونذر النذر بغير ألف ومنه نذرت من نذر وليوفوا نذرهم. 39 و300 نكال له معنيان العقوبة والعبرة. 40 و300 نجى بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوة وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على قول. 41 و300 نجوى معناه كلام خفي ومنه ناجي وقربناه نجيا. وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى. وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى. 42 و300 نسيان له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا والترك ومنه نسوا الله فنسيهم. 43 و300 نسخ له معنيان الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعلمون والإزالة ومنه ما ننسخ من آية. 44 و300 نصر بالصاد المهملة معروف وبالسين اسم صنم ويعوق ونسرا واسم طائر أيضا. 45 و300 نشور خروج الناس من القبور يقال أنشرهم الله فنشروا. والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب. 43 و300 نشوز بالزاي له معنيان شر بين الرجل والمرأة وارتفاع ومنه انشزوا أي قوموا من المكان. 47 و300 نزل بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف. 48 و300 نأى أي بعد ومنه ويلأهن عنه. 49 و300 نكص رجع إلى وراء. 50 و300 نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا أي أسرع وجد ومنه انفروا في سبيل الله. 51 و300 نبأ خبر ومنه اشتق النبيء بالهمز وترك الهمز تخفيف. وقيل إنه عندما ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع. 52 و300 نطفة أي نقطة من ماء ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة يعني من المني. 53 و300 أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب. 54 و300 نفد ينفد أي تم وانقطع. 55 و300 نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان. وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر. 53 و300 منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى. 57 و300 نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب. 58 و300 نصب بفتحتين تعب، ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. 59 و300 نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعبه. 60 و300 نضيد منضود بعضه إلى بعض. 61 و300 نكيري إنكاري، ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. 62 و300 ينسلون من النسلان، وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. حرف الصاد. 63 و300 صراط، هو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، وأصله السين، ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها، وفيه 3 لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. 64 و300 صلاة، إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان، الدعاء والأفعال المعلومة. 65 و300 صوم، أصله في اللغة الإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما، لأنه إمساك عن الكلام. 63 و300 صدقة، ينطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين. وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق. 67 و300 صدقة بضم الدال، صداق المرأة، ومنه وآت النساء صدقاتهن. 68 و300 الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. 69 و300 صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون. 70 و300 صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. 71 و300 صد، له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد، ومضارعه بالضم، وغيظه بمعنى أعرض، ومصدره صدود. 72 و300 صار، له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور والمصير، وبمعنى ضم، ومضارعه يصور، ومنه فصرهن إليك. 73 و300 صاعقة، لها 3 معان، الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. 74 و300 أصر على الذنب يصير إصرارا دام عليه ولم يتب منه. 75 و300 صواع مكيال، وهو السقاية والصاع، وسواع بالسين اسم صنم. 73 و300 صابين، قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب، وفيه لغتان، الهمز وتركه من صاب إلى الشيء إذا مال إليه. 77 و300 تصطلون، تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء. 78 و300 اصطفى أي اختار، وأصله من الصفى أي اتخذه صفيا. 79 و300 صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير. 80 و300 صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. 81 و300 صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصرخكم. 82 و300 صلصال، طين يابس، فإذا مسته النار فهو فخار. 83 و300 صرح قصر، وهو أيضا البناء العالي. حرف الضاد. 84 و300 ضرب، له 4 معان، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربة في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. وفضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم. وأفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير. 85 و300 ضعف الشيء كثره، ويجوز فيه التشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثلاه، وقيل مثله، والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم يجوز فيه الفتح.